بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما حكم التعديل بين الورثة في العطية؟ ما حكم التعديل بين الورثة في العطية؟ وكيف يكون التعديل؟ ما الحكم أولا؟ واجب بقدر إرثه. على من يجب أن يعدل بين ورثته؟ من هم الورثة؟ نعم، هم الذين يرثون بقرابة من المعطي من ولد وغيره. كيف يكون التعديل؟ نقول بقدر الإرث. مثلا لو أعطى أحد أبنائه مثلا 500 ريال أو 1000 ريال مثلا، وعنده بنات وعنده أب وأم، هل يجب أن يعدل أو لا يجب؟ الآن يجب عليه أن يعدل. طيب كيف يعدل؟ كيف يعدل؟ يعطي البنات للذكر مثل، يعني إذا كان أعطاه 1000 فيعطي البنت 500، والأم والأب، الأم تعطى سدس 1000 وكذلك الأب يعطى سدس 1000. ويجوز أن يرجع في العطية ويعود في هذه العطية، ويكون التعديل حينئذ بإيش؟ بالحرمان للجميع، بالحرمان للجميع. أحكام الوصية، ذكرنا أن الوصية تعتريها الأحكام 5. فما هي أحكام الوصية؟ ما هو الحكم الأول؟ نعم، في السنة. سنة لمن؟ أحسنت، أن يوصي بكم؟ بالخمس، بخمس ماله. الحكم الثاني، ما هو الحكم الثاني؟ يحرم. أحسنت، أو لوارث بشيء مطلقا، هذا إذا كان يرثه إيش؟ غير الزوجين. لكن مع التحريم لو أوصى لوارث بشيء، هل تصح هذه الوصية أو لا تصح؟ هل تصح مع التحريم؟ الحكم التكليفي محرم، لكن الحكم الوضعي تصح، تصح وتكون موقوفة على إجازة الورثة. طيب الحكم الثالث للوصية، نعم، لباح لمن؟ أحسنت، لمن ليس له وارث أبدا، يباح أن يوصي بجميع ماله. الحكم الرابع، كراهة لمن؟ يكره الفقير الذي له ورثة محتاجين أن يوصي. والحكم الخامس ما هو؟ الوجوب لمن عليه دين أو وديعة بلا بينة. احنا دخلنا الأسبوع الماضي في الفرائض وتوقفنا عند الجد والأخوة، أخذناها. طيب الآن اقرأ في الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، لا أبا أمه أو أم أبيه، ولا يرث إلا 3: أم الأم وأم أب وأم أبي أبي وأم أبي أب، وإن علونا أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء، وجد وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وأبيه وإن علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. الحجب في اللغة هو المنع، وأما في الشرع فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث، منع من قام به سبب الإرث من الإرث، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ حجب حرمان، وهو الذي ذكره المؤلف وهو مقصود أصلا في هذا الفصل. والنوع الثاني والقسم الثاني حجب نقصان، وحجب النقصان هو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل، وهذا يدخل على كل الورثة. حجب النقصان هو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل، وهذا يدخل على كل الورثة. القسم الثاني حجب الحرمان، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية ولا يدخل على ستة ورثة كما سيذكرهم المؤلف، لا يدخل على ستة ورثة. قال حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، يعني الابن والبنت، فهؤلاء ستة لا يدخل عليهم حجب الحرمان، يعني لا يحرمون من الميراث أبدا. وضابطهم كما قال الشيخ منصور: من أدلى إلى الميت بنفسه. ضابط هؤلاء الذين لا يسقطون أبدا ولا يحرمون هم من أدلى الميت بنفسه، يعني بلا واسطة، بلا واسطة. ثم قال رحمه الله: ويسقط الجد بالأبي، وكل جد يسقط الجد بالأب، وكل جد أبعد من الجد الأقرب يسقط أيضا بالأب، وابن أبعد بأقرب، يعني يسقط ابن الابن بالابن، وابن ابن الابن بابن الابن، وهكذا. وكل جدة بأم، كل جدة، وجدات الوارثات عندنا ثلاث كما سيذكره المؤلف. والقربة منهن تحجب البعد، الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقا، يعني سواء كانتا من جهة واحدة كأم أم وأم أم أم، هذه من جهة واحدة، أو من جهتين كأم أم وأم أم أب مثلا، أم أم وأم أم أب. أم الأم تحجب أم أم الأب، لأن أم أم الأب أبعد من أم الأم. لا أب أمه، الأب لا يحجب أمه، يعني أن الجدة ترث مع إيش؟ ابنها، ترث مع ابنها. وذكرنا هذا خلافا للشافعية، الشافعية لا يورثون الجدة مع ابنها، وعندهم قاعدة وهي: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم، عندهم فقط إلا أولاد الأم. وعندنا الحنابلة: إلا أولاد الأم، أولاد الأم يرثون مع الأم، مع أنهم يدلون إلى الميت، يعني يصلون إلى الميت بالأم ومع ذلك يرثون معها. وأيضا الشيء الثاني عندنا: الجدة من جهة الأب ترث مع ابنها، والوسيط بينها وبين الميت هو ابنها، ومع ذلك لا يحجبها خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. ويعني ذكر بعض المشايخ سؤالنا الرحبية ليس فيها هذا الأمر، وفعلا لا، يعني بحثت فيها ما وجدت، لكن تحققنا من مصادر أخرى يعني أو مراجع أخرى أن الشافعية لا يورثون الجد مع ابنها، أما إذا لم يكن ابنها موجودا فيورثونها، يعني ثالث أم الأم مع الأب، لكن أم الأب مع الأب لا يورثونها الشافعية، نحن نورثها، الحنابلة يورثونها. أو أمي أبيه كذلك، أم أب الأب لا يحجبها الأب، أم أبيه أم أب الأب لا يحجبها الأب. فالأب لا يحجب أمه ولا جدته، لا يحجب أمه ولا جدته من جهة أبيه طبعا، ولا يرث إلا ثلاث، أم أم وأم أب وأم أبي الأب وإن علونا أمومة. وهؤلاء إذا يعني وجد هؤلاء الثلاثة من الذي يرث منهن؟ أم الأم وأم الأب. طيب أم أبي الأب هي أولا بعيدة، ثانيا محجوبة بإيش؟ بأم الأب لأنها أقرب منها. لا تحجبها أم الأم، وأم الأم أحسنتم، نعم أم الأم لأنها أقرب منها أحسنتم، قلنا سواء كانت من جهة أو من جهتين. ولذات قرابتين يعني الجدة التي لها قرابتين من الميت مع ذات قرابة مع جدة لها قرابة واحدة ثلثا السدس، يقسم السدس ثلاثة أقسام، ثلثان للجدة التي ذات قرابتين والثلث للجدة ذات القرابة الواحدة. ويمثلون له لو تزوج الإنسان بنت عمته فأتت بولد فهذه تكون الجدة لها إيش؟ من جهتين، تكون الجدة من جهتين. لا نريد التفصيل فيها، ارجعوا لها في موجودة في الروض وفي كشف المخدرات أيضا، لأنها فيها يعني يضرب مثال لو تزوج الإنسان بنت عمته فأنجبت ولدا، أو تزوج بنت خالته كذلك، ويسقط ولد الأبوين. من هو ولد الأبوين؟ هو الأخ الشقيق، يسقط بثلاثة، أولا بالابن، ثانيا بابن الابن وإن نزل، بابن الابن وإن نزل، ثالثا يسقط بالأب. الأخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن للميت وبأب الميت. ثم قال وولد الأب، هذا الأخ لأب، يسقط بأربعة بهؤلاء يعني الثلاثة المذكورين، الابن وابن الابن والأب، والرابع هو الأخ إيش؟ لأبوين له الأخ الشقيق. وابن أخ، ابن الأخ لأبوين أو لأب، يسقط بهؤلاء يعني الأربعة كلهم بالابن، ابن الأخ يسقط بالابن وابن الابن وبالأب، والأخ الشقيق والأخ لأبوين، الأخ لأب، الأخ لأب، ويسقط أيضا بالجد، يسقط بالجد. وولد الأم مراد به الأخ لأم، أخ الميت من أمه، بماذا يسقط؟ يسقط بأربعة، يسقط بالولد، بولد الميت سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى. الثاني بولد ابن، بولد الابن للميت سواء ذكرا أو أنثى، وإن نزل. والثالث يسقط بالأب، الأخ اليوم يسقط بوجود الأب وأبيه يعني وبالجد أيضا أبو الأب، وإن على أب الأب أب الأب الأب وهكذا وإن على. قالوا من لا يرث لمانع فيه لا يحجب، من لا يرث لوجود مانع فيه، موانع الإرث الثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين، فوجوده كعدم لا يؤثر، لا يحجب أبدا لا حرمانا ولا نقصانا. قال فصل والعصبة، والعصبة جمع عاصب من العصب وهو الشد، والعاصب شرعا هو من يرث بلا تقدير، يعني ليس لهم شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة، من يرث بلا تقدير. والعصبات ثلاثة أنواع أيضا، الأول عاصب بالنفس، وعاصب مع الغير، وعاصب بالغير، عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير. العصبة لها أحكام، الحكم الأول قال يأخذ ما أبقت الفروض، هذا الحكم الأول. وقبل ذلك، قبل هذا الذي كان مؤلف الحكم الأول قبل ذلك، أنه يبدأ في المسألة الفرضية يبدأ بذوي الفرض الذي يجتمع معه، يعطى فرضه، يعطى فرضه. والحكم الثاني يأخذ ما أبقت الفروض، بعد ما نعطي أصحاب الفروض فروضهم يأخذ ما أبقت الفروض. الحكم الثالث إن لم يبق شيء سقط مطلقا، سقط مطلقا. وقوله مطلقا يريد أن يخرج مسألة مشهورة وهي مسألة المشركة، مسألة المشركة. والمشركة لا تتمشى على قواعد المذهب، وإنما هي على مذهب الشافعية، وهي التي يسمونها إيش؟ مسألة الحمارية. وهذه مسألة مشهورة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، وإخوة أشقاء. فالمذهب عندنا أن الزوج يأخذ إيش؟ النصف، والأم تأخذ السدس، والإخوة لأم يأخذون الثلث. اكتملت الفروض الآن، نصف وسدس وثلث، هذا نصف آخر، اكتملت الفروض. بقي إيش؟ الإخوة لأب، أو الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب. هؤلاء عندنا في المذهب يسقطون، يسقطون لا يرثون. وأما عند الشافعية فيورثونهم، يورثونهم. وهي مسألة مشهورة، هب أن أبانا حمارا، أو هب أن أبانا حجرا في اليم. والذي ورثهم عمر رضي الله عنه في ابتداء أمره أسقطهم ثم ورثهم. وأما علي رضي الله عنه فلا يورثهم، وهو الذي مشى عليه المذهب، فيشركهم عمر رضي الله عنه، يشركهم مع الأخوة اليوم. إيش؟ كيف الأخوة الشقاء؟ أي والذين لأب؟ عجيب. هو عموما إحنا عندنا لا يرثون مطلقا، ما أدري الشافعية ما أضبط مذهبهم، لكن المهم أنهم يشركون الإخوة، لكن تقول أنهم الإخوة الأشقاء. جميل جميل، لأنهم يعني يقولون هب أن أمنا إيش؟ واحدة، يعني قد تكون الأم واحدة. أحسن. والإخوة لأم ثم بعد ذلك كما قلنا يسقطون، أو يسقط الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء. الحكم الرابع للعصبة، إن فرد العاصب أخذ جميع المال، لكن للجد وللأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط. يرث الأب والجد بالتعصيب فقط، مع عدم الولد وولد الابن، عدم الولد الميت سواء كان ذكر أو أنثى، وأيضا مع عدم ولد ابن الميت سواء كان ذكر أو أنثى، فيرث بالتعصيب، يأخذ إيش؟ الباقي. وبالفرض فقط، هذا الحالة الثانية، يرثان الجد والأب بالفرض فقط مع ذكوريته. فكذا مثلا لو توفي عن أم وأب وإخوة أو أبناء وأبناء للميت فقط، فإن الأب يرث كم؟ السدس فقط، والأم السدس، والباقي للأبناء. الحالة الثالثة يرثان بالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني أنوثية الولد، الولد أو أنوثية ولد الابن، كمثلا توفي عن إيش؟ أم وأب وبنت، مثلا أم وأب وبنت، فالأب كم يرث؟ السدس، والأم السدس، والبنت كم؟ النصف. يبقى كم؟ يبقى سدس، يأخذه الأب تعصيبا، يعني نصف البنت وسدس الأب وسدس الأم، هذا الثلث يبقى فقط سدس حتى يكتمل النصف الآخر، فيأخذه الأب تعصيبا. فذكرنا أيضا أن العصبات ثلاثة، أن هذا النوع الأول العصبة بالنفس، وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه إليه أنثى. العاصب بالنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه إليه أنثى، ما عدا إيش؟ الزوج لأنه صاحب فرض، وكذلك الأخوة لأم، لكنهم هؤلاء أصحاب فروض. جهات العصوبة عندنا ستة: الأول البنوة، والثاني الأبوة، والثالث يأتي بعدهم مرتبين الجدودة والأخوة، ثم الرابع بنو الأخوة، ثم الخامس العمومة، ثم السادس الولاء. هذه جهات العصوبة في المذهب. النوع الثاني العصبة مع الغير، وذكرها بقوله: وأخت فأكثر مع بنت، أو بنت ابن فأكثر، يرثنا ما فضل. ما فضل عن فرض إيش؟ البنت. ما فضل عن فرض البنت. لو كان هناك بنت مثلا، مات عن بنت وأخت، مات عن بنت وأخت، فحينئذ البنت ترث كم؟ النصف، والباقي تأخذه الأخت تعصيبا. الأخت لأبوين أو لأب فقط طبعا، الأخت لأبوين أو لأب، تأخذ الباقي تعصيبا. لو مثلا توفي عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فالبنت لها كم؟ النصف، وبنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين، والباقي يكون للأخت، والباقي يكون للأخت. طيب لو توفي عن ابنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، ما الذي يسقط؟ تسقط بنت الابن لأن البنتين استكملتا الثلثين، فتكون مسألة للبنتين الثلثان، وبنت الابن ساقطة، والباقي ليش؟ للأخت. النوع الثالث من العصبات عصبة بالغير، عصبة بالغير، وهي في أربعة: الابن يعصب إيش؟ أخته. الابن يعصب أخته، وابن الابن هذا الثاني، وابنه قال ابن الابن يعصب أيضا أخته، يعصب أخته، وكذلك يعصب بنت عمه التي في درجته، وكذلك يعصب من هي أعلى منه إذا احتاجت إليه. وتحتاج إليه البنت الابن التي أعلى منه، تحتاج إليه إذا لم تكن صاحبة إيش؟ فرض. إذا لم تكن صاحبة فرض فإنه يعصبها، ابن الابن الذي هو أنزل منها. إذا لم تكن مثل مثلا توفي عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن، ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، للبنتان البنتين كم؟ الثلثة. ومثل ابن مفروض انها ايش؟ تسقط، ليس لها فرض، لكن هذا الاخ يسمونه ايش؟ الاخ المبارك، فيعصب ابن ابن الابن هذا الذي هو انزل منها، يعصبها حتى ايش؟ ما تسقط، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخ لأبوين يعصب أخته، يعصب أخته. هل يعصب مثلا بنت عمه، بنت أخيه، بنت أخيه؟ إيش؟ لا ترث. أحسنت، هي لا ترث. كذلك الأخ لأبوين يعصب أخته التي هي الأخت فقط، التي هي الأخت. أما بنت الأخ يعني بنت عم الميت، هذه لا ترث، فلا يعصبها، يعصب أخته فقط. فالأخ لأبوين الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فقط، ولا يعصب من هو إيش؟ من هي مثلا أنزل منه أو أعلى منه، ما يعصب. ورابعا أو لأب، الأخ لأب يعصب أيضا أخته فقط، قال يعصبون أخواتهم أخواتهم فلذكر مثل ما لأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال متى كان العاصب عمن، متى كان العاصب عمن فإنه ينفرد بالإرث. لماذا لا يعصب أخت العم؟ أحسنت، لأنها عمة الميت من ذوي الأرحام، أخته عم العمة، عمة الميت لا يعصبها فينفرد بالإرث. أو ابنه، متى كان العاصب ابن العم فينفرد بالإرث. لماذا لا يعصب أخته؟ لأن أخته بنت الأخ للميت، وبنت الأخ الميت من ذوي الأرحام. أو ابن أخ، أو ابن أخ سواء لأبوين أو لأب، هذا إذا انفرد يأخذ الإرث كله كله. لماذا ولا يعصب أخته؟ لأن أخته من ذوي الأرحام وهي بنت أخ الميت، بنت أخ الميت انفرد بالإرث دون أخواته، لأن أخوات هؤلاء الثلاثة من ذوي الأرحام. قال وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق. إذا عدمت جميع العصبات فإن الذي يرث المولى المعتق، المولى يعني الذي يعتق هذا الميت، الذي منى بالعتق على هذا الميت هو الذي يرثه مطلقا، سواء كان هذا المعتق ذكرا أو أنثى. وإذاك عندكم في الرحبية قال وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذه المرأة التي تعتق، إذا اعتقت مثلا شخصا أو امرأة وماتت هذه المرأة ولم يرثها أحد، فإن هذه المعتقة ترث منها. ثم عصبته، يعني إذا لم يكن المعتق المولى المعتق ليس موجودا، ننتقل إلى عصبة هذا المعتق الذكور الأقرب. فالأقرب والأقرب له كما ذكرنا سابقا الأبناء، ثم إيش أبوه، ثم جده وإخوته، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة. ثم قال فالأقرب كالنسب، كالنسب. فصل، أصول المسائل، أصول المسائل. ما المراد بأصول مسائل؟ المراد بأصول مسائل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أو فروضها بلا كسر، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أصول المسائل سبعة، يعني أصول المسائل الفرضية، أصل المسائل الفرضية، أصول المسائل التي فوق نجعلها فوق، إذا أراد الإنسان أن يقسم مسألة يجعل الأصول فوق، هذه الأصول سبعة فقط لا تختلف أبدا، كل المسائل الفرضية أصولها سبعة، والمؤلف قسمها إلى قسمين، أربعة لا تعول، أربعة من هذه الأصول لا تعول. والمراد بالعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. هذه الأربعة لا تعول، يعني إذا أتى أصل منها لا يزيد، لا يزيد في المسألة أبدا، وهي أربعة، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية كما سيذكره، الاثنين والأربعة والثلاثة والأربعة والثمانية. وهي يقول الأربعة التي لا تعول ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين، أي مسألة فيها فرض واحد فقط أو فرضان من نوع واحد، كان يتوفى مثلا عن إيش؟ عن الزوج والبنت، الزوج والبنت، الزوج له كم والبنت لها لا ربع، إيه. طيب نقول الزوج والأخت الشقيقة، أحسن، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، أصل المسألة من كم؟ من اثنين. قال فنصفان، يعني إذا جاء في مسألة فرضين وهما نصفان فأصل المسألة مباشرة من اثنين، أو إذا جاء فيها نصف والبقية، نصف وإيش والبقية كأن يتوفى عن زوج وأب مثلا، تتوفى المرأة عن زوج وأب، الزوج له النصف والباقي الأصل. مسألة كم من اثنين، هذا الأصل الأول الذي لا يعود. ثم الثاني قال وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة. إذا جاءت مسألة فرضية فيها ثلثان، فيها ثلثان، كأن يموت مثلا عن إيش؟ عن ابنتين وأب، ابنتين وأب، الأصل من كم؟ من ثلاثة، من ثلاثة، ثلثان أو ثلث والبقية. كذلك إذا أتت مسألة فيها ثلث والباقي فالأصل من إيش؟ من ثلاثة، كما لو توفي عن أم وأب، الأم لها الثلث والباقي للأب، فأصل مسألة من ثلاثة. هذا الأصل الثاني الذي لا يعول. الأصل الثالث الذي لا يعول أيضا قال أو مع النصف أو لا وربع، قال وربع والبقية أو مع النصف من أربعة. يعني لو جاءت مسألة فيها ربع، فرض ربع والباقي، فأصل المسألة من أربعة. مثل إيش؟ لو توفي عن زوج وابن، زوج وابن، الزوج له الربع والباقي الابن، أصل المسألة من أربعة. أو مع النصف، يعني لو وجد في المسألة ربع ونصف، ربع ونصف، مثلا زوج وبنت وعم، للزوج الربع وللبنت النصف والباقي للعم. الآن وجدنا في المسألة ربع ونصف، مباشرة تذهب إلى أصل المسألة وهو إيش؟ أربعة، وهو يسمونها أصحاب النسب أنه فيها إيش؟ مداخلة، مداخلة، يعني يدخل العدد الأصغر في، ينفني العدد الأصغر في الأكبر بلا كسر، هذا معنى المداخلة. قال هذا من أربعة. الأصل الرابع الذي لا يعول قال وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. إذا وجد مسألة فيها ثمن والبقية، مثل إيش؟ توفي عن زوجة وابن، الزوجة لها كم؟ الثمن، والباقي للابن أو الابن مع يعني البنات، فأصل المسألة يكون من كم؟ من ثمانية. وثمن والبقية أو مع النصف، المسألة التي فيها ثمن مع النصف فأصلها من إيش؟ من ثمانية. مثل إيش؟ لو توفي عن زوجة وبنت، زوجة وبنت وأب، زوجة وبنت وأب، فالزوجة لها كم؟ الثمن لوجود فرع الوالد، والبنت لها النصف والباقي للأب. لا، الباقي يكون له فرضا، فرضا وتعصيبا، له السدس مع الباقي، السدس مع الباقي. نجعله إذن عم مثلا، عم، فإذا توفي عن زوجة وبنت وعم فللزوجة الثمن وللبنت النصف والعم له الباقي. فإذا وجدنا في هذه المسألة ثمن ونصف فالمسألة من ثمانية، وأيضا هنا فيها إيش؟ مداخلة، فيها مداخلة، فالأربعة تنفني في الثمانية مرتين بلا كسر. هذه الأربعة أصول التي لا تعول، وثلاثة من الأصول تعول. التي لا تعول هي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. بقي عندنا كم أصل؟ ثلاثة. ما هي الأصول التي بقيت عندنا؟ أحسنت، ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين. قال وثلاثة تعول، يعني تكون فيها السهام زائدة على زيادة في السهام والنقص في الأنصبة. قال وهي ما فرضها نوعان فأكثر، نوعان فأكثر. طبعا لو نظرنا إلى أصول الفروض، الفروض عندنا كم؟ ستة، ثلثان وثلث وسلس، هذا نوع. النوع الثاني ما هو؟ ثمن وربع وثمن ونصف وربع، أو نبدأ بالكبير، نصف وربع وثمن. هذا نوعين الفروض نوعان. يقول ما فرضها نوعان، يعني اجتمع من النوعين فرضان، فأكثر فنصف مع ثلثين. يعني إذا جاءتنا مسألة فيها نصف وثلثين، فهذه أصلها من كم؟ من ستة، كما لو توفي عن زوج وأختين شقيقتين، فالزوج له كم؟ النصف، والأختين لهم الثلثان، فالمسألة من كم؟ من ستة، مسألة من ستة أو ثلث. يعني لو جاءتنا مسألة فيها نصف وثلث، أو جاءتنا مسألة فيها نصف وسدس، فالمسألة فيها من إيش؟ من ستة، وتعول هذه الستة إلى عشرة شفعا ووترا، ووترا يعني تعود إلى سبعة، يعني ستة تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة عشرة. هذا الأصل يعود إلى أربع مرات. النوع الثاني الذي أصله 12، قال وربع مع ثلثين، إذا جاءت مسألة فيها ربع مع ثلثين، أو ربع مع ثلث، أو ربع مع سدس، فهذه الأحوال إذا وجدت في مسألة فرضية فأصل المسألة يكون من 12، واثني عشر تعول إلى 17 وترا، 17 وترا يعني تعود إلى 13، ثم تعود إلى 15، ثم إلى 17 وترا، وترا يعني لا تعود إلى 14 ولا إلى إيش 16، 16 تعود ثلاث مرات فقط. ثم أتى إلى الأصل الأخير الذي يعول، وهو أكبر أصل، وهو أصل 24، ويعول مرة واحدة إلى كم؟ إلى 27. قال وثمن مع سدس، يعني إذا وجدنا مسألة فيها ثمن مع سدس مباشرة نجعل الأصل من 24، أو ثلثين يعني ثمن مع ثلثين فكذلك الأصل من 24، من 24، أو ثمن معهما يعني مع الثمن مع الثلثين والسدس، الثلثين والسدس، فأصل المسألة يكون من 24، وتعول مرة واحدة إلى 27، لا نريد أن نطيل فيها طويلا، فصلنا ما انتهينا. قال وإن فضل عن الفرض شيء، إذا فضل في مسألة عن الفروض شيء عن الفرض، أو الفروض لو كانت مسألة فيها فرض والباقي لا يوجد أحد يأخذه، أو فيها فروض وبقي بعد فروض شيء في أصل مسألة لم يأخذه أحد، ولا عصبة لا يوجد أحد، ما في من العصبات، لا يوجد أب ولا ابن، رد على كل بقدر فرضه. والرد هو في اللغة الإرجاع، وما في الاصطلاح هو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم. وأيضا يعرف بأنه زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. فإذا مثلا توفي مثلا عن أم مثلا وأخت، أم وأخت، الأم كم لها؟ الثلث، والأخت لها كم؟ النصف. أصل مسألة من كم؟ ستة، أصل مسألة من ستة، ثلث الستة كم؟ اثنان، ونصف الستة كم؟ ثلاثة، اثنان وثلاثة خمسة، كم بقي؟ واحد. خلاص احنا نجعل في الرد هنا في هذه الحالة نجعل أصل مسألة من خمسة، نجعله أصل مسألة من خمسة، ونقسم التركة على خمسة، نقسم التركة على خمسة، ولها طبعا تفصيلات لا يعني الإطالة فيها مزعجة أو قد تكون مزعجة، على كل فرض بقدره، إلا الزوجين، الزوجين لا يرد عليهم، لا يرد على الزوجين بقدر فرضه ما على الزوجين. ثم تكلم عن قسمة التركات، وقسمة التركات لها طرق كثيرة جدا. ذكر يعني طريقتين فقط، قال: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من مسألة فله من التركة مثل نسبته. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث مسألة بجزء، يعني جزء مثلا كأن يكون مثلا التركة مثلا ألف ريال وتوفي هو عن زوج وأخت، الزوج له كم؟ النصف، والأخت كم لها؟ النصف. نأتي إلى نصف الألف كم؟ 500، ونصف الألف الأخرى تكون للأخت. هذه هي النسبة، النسبة يعني فيها سهولة. إذا أمكن، إذا استطعنا أن ننسب فنفعل ذلك، وهي كما يقول الشيخ منصور وغيره أيضا أنها أفضل الطرق إذا تمكن الإنسان منها. لكن أحيانا ما يتمكن، قد يكون فيها صعوبة، قد يكون مبلغ كبير أو فيه كسور. الطريقة الثانية قال: وإن شئت ضربت سهامه، وإن شئت ضربت سهامه في التركة، سهام كل وارث تضربه في إيش؟ في التركة، وقسمت الحاصل على عندكم إيش؟ إيه هو في الحقيقة على أصل المسألة، على أصل المسألة، فما خرج فهو نصيبه. إن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة، يعني على أصل المسألة، فما خرج فهو نصيب. مثلا إذا مثلا توفي عن أم مثلا وبنت وأخ شقيق، توفي عن أم وبنت وأخ شقيق، الأم لها كم؟ السدس، والبنت كم لها؟ النصف، والأخ الشقيق له الباقي. المسألة من كم؟ احنا الآن وجدنا من ست. الأم لها سدس الستة كم؟ واحد، ونصف الستة كم؟ ثلاث. يبقى كم؟ يبقى اثنان، يكون لمن؟ للأخ الشقيق. يقول: إن شئت ضربت سهامه. الأم، نأتي للأم مثلا، وأفرض أن مثلا ترك ألف ريال. يقول: ضربت سهامه. الأم سهمها كم؟ واحد. نضربه في الألف، كم الناتج؟ ألف. ثم تقسمه على أصل المسألة، أصل المسألة كم؟ ستة. تضرب الألف على الستة، تقسم الألف على أصل المسألة اللي هو ستة، والناتج هو نصيب الأم. ثم تأتي أيضا إلى نصيب الأخت، ماذا تفعل فيه؟ كم نصيب الأخت؟ ثلاثة. نضربه في الألف، 3000 تقسيم ستة، كم يكون ناتج؟ 500. يعني هو قد يكون فيها سهولة، لكن أنا بالنسبة لي الطريقة التي ينتهجها دائما أن نأتي بالتركة نقسمها على إيش؟ أصل المسألة. نأتي بالتركة ثم نقسمه على أصل المسألة، ومن له شيء من المسألة يضرب مأخوذا في هذا الناتج، من له شيء من المسألة يضرب يأخذ مضروبا في هذا الناتج. فمثلا نستطيع مثلا إذا كان التركة مثلا 3000 وأصل المسألة ستة، ماذا نفعل؟ نقسم 3000 تقسيم تقسيم هذه الستة، الناتج كم؟ 500. خلاص الأم ضرب عندها واحد في 500 الناتج 500 ريال، والأخت 3 في 500 1500، والأخ 2 في 500 له 1000. فإذا جمعنا 1500 و1000 و500 للأم أصبح الناتج 3. وهذه الطريقة التي يعني تكون بالنسبة لي سهلة. فصل في ذوي الأرحام. الأرحام جمع رحم، وهي القرابة أي النسب، واصطلاحا كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. واختلف العلماء في توريثهم، والمذهب عندنا أنهم يورثون ذوي الأرحام، وهم 11 صنفا، وهؤلاء كما ذكرنا لا يرثون إلا إذا لم يوجد هناك أصحاب فروض ولا عصبات. ما يوجد الميت لا أصحاب فروض ولا عصبات. الصنف الأول قال ولد البنات لصلب أو الابن، يعني ولد البنات، ولد بنات الابن، ولد البنات لصلب، والمراد بالصلب هو الذي يلي ولادته مباشرة. ولد البنات للصلب يعني للميت، أولاد بنات الميت، أو ولد بنات ابن الميت، ولد بنات ابن الميت. الثاني طبعا وإن نزلوا، الثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب، الثالث بنات الإخوة، والرابع بنات الأعمام، والخامس ولد ولد الأم يعني أولاد الأخوة لأم، أولاد الأخوة لأم، والسادس العم لأم. والمراد به هو أخو الأب لأمه، أخو أب الميت لأمه، أخو أب الميت لأمه، هذا من ذوي الأرحام. وسابع العمات، نعم إيش؟ أنا عندي السابع العمات ثم الأخوال والخالات، إيش عندكم؟ في سقط عندكم. العمات المراد بهم أخوات الأب، أخوات أبي الميت لشقاء أو لأب أو لأم، أخوات أبي الميت لشقاء أو لأب أو لأم. والثامن الأخوال، الأخوال مراد بالأخوال هم إخوان الأم وأخواتها، إخوان الأم وأخواتها، وكذلك الخالات، الخالات هم أخوات الأم. التاسع أبو الأم المراد به أب أم الميت، أبو أم الميت، أبو أم الميت. والعاشر كل جدة، هذه جدة محرومة عندنا، كل جدة أدلت بأب بين أمين، كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، أو بأب أعلى من الجد كأم أب أب أب. إحنا عندنا ثالث أم أب الأب، هذه جدة هي أم أب الأب الأب، أم أب أب أب أب ثلاث مرات، أم أب أب أب. الحادي عشر من أدلى بهم، يعني من أدلى بواحد من هذه الأصناف العشرة المتقدمة. ثم قالوا إنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، هذا الحكم إنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة في الورثة. الحكم الثاني بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، منزلة من أدلوا به، والتنزيل يكون عندنا بتفصيل لا نريد أن نطيل فيه، تسع أشياء لو ذكرناها لا ذهب علينا الوقت. المهم أن ذوي الأرحام يعني ننزلهم منزلة من أدلى، من أدلوا به، وسنذكر مثال على الأقل واحد. وذكرهم الحكم الثالث أن ذكرهم كأنثاهم، يعني ليس للذكر من تحت أنثيين، خلافا أيضا هنا للشافعية، خلافا هنا للشافعية، ذكرهم كأنثاهم. مثال على ذلك لو مات عن ابن وبنت لأخت، ابن وبنت لأخت، وبنت لأخت أخرى، ابن وبنت لأخت وبنت لأخت أخرى، ما الذي نفعله الآن؟ ننزلهم منزلة من أدلوا به، ابن وبنت لبنت لأخت، يعني الابن والبنت ننزله منزلة الأخت الشقيقة كأن توفي عن أخت شقيقة واحدة، والبنت الثانية للأخت الأخرى ننزلها منزلة أمها أيضا، فبنت الأخت ننزلها منزلة الأخت الثانية، فكأن توفي عن أختين، توفي عن إيش؟ عن أختين. ما الذي نفعل؟ كيف نقسم التركة الآن؟ إذا توفي عن ابنتين ما الذي لهما؟ عن أختين ثلثين، ثلثين، ويكون أصل مسألة من ها إيش؟ بعدد رؤوس محسن، هنا تكون مسألة بعدد رؤوسهم. فإذا خلف مثلا ألف ريال، أصل مسألة من اثنين، نقسم الألف على اثنين، لكل واحدة من الأختين 500. الخمسمية هذه تقسم للذكر مثل الأنثى بالضبط، يعني بنت وابن لأخت يعني هذا 250 والبنت 250، ونصيب الأخت الثانية يكون لبنتها 500. أما الشافعية فهم للذكر مثل حظ الأنثى. إحنا هنا نختلف عن الشافعية. إيش إلا يورثون مذهب مذهب أهل التنزيل. أنا سألت اليوم، سألت أكثر من واحد، وأيضا قرأت في كتبهم أنهم يورثون، هم اللي ظهر الحنفية هم اللي لا يورثون. قالوا لزوجنا وزوجة معهم فرضه، يعني لو وجد من ذوي الأرحام مع الزوجة والزوجة يأخذ الزوج فرضه والباقي يكون لذوي الأرحام بلا حجب، بلا حجب، لا يحجب الزوج يعني ولا الزوجة أيضا، لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع. مثلا لو وجد مثلا أحد من فروع الميت الذين يعني من هم من ذوي الأرحام لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، وكذلك الزوجة لا تحجب من الربع إلى الثمن، فلا يحجبان بأحد من ذوي الأرحام ولا عول أيضا ولا عول. قالوا الباقي لهم، يعطى الزوجان فرضهم أو أحد الزوجين فرضه والباقي يكون لذوي الأرحام. فصل. قال والحمل، الحمل الآن ميراث الحمل، ميراث الحمل قال يرث ويورث، يرث ويورث الحمل بشرطين. الشرط الأول أن تضعه حيا، أن تضعه حيا وتعلم حياته بأن يستهل، يعني يصوت بعد أن يوضع، بعد أن تضعه أمه يصوت صارخا، أو يوجد منه دليل على حياته، يوجد منه دليل على أنه حي كالحركة كثيرة والسعال، إلا أن هناك حركة لا يعني تعتبر دليل على حياته. قال سوى حركة أو تنفس يسيرين، حركة يسيرة جدا، تنفس يسير، هذا لا يدل على حياته. أو اختلاج، اختلاج مراد به كما في المطلع الاضطراب، لو خرج من بطن أمه واضطرب قليلا ثم مات، هذا لا يحكم بحياته ولا يرث. الشرط الثاني أن يعلم أنه كان موجودا حال موت المورث، أن يعلم أنه كان موجودا حال موت المورث. ثم قال وإن طلب الورثة القسمة، الأولى أن يتوقف الورثة عن القسمة حتى يولد لتكون القسمة مرة واحدة، لكن إذا طلبوا الورثة القسمة فإنهم يجابون. ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. ذكر في الإقناع وشرحه ضابطا لمعرفة الأكثر من إرث الذكرين أو أنثيين، ذكر قال الضابط قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال متى زالت الفروض على الثلث فميراث الأنثيين أكثر، متى زالت الفروض في مسألة على الثلث فميراث الأنثيين أكثر، يعني يوقف له ميراث أنثيين، يوقف له ميراث أنثيين لأنه أكثر من أنه يوقف له ميراث ذكرين. ثانيا إن نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين أكثر. طبعا لكل قسم أمثلة أو مثال، لكن لا نريد أن نطيل. إن نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين أكثر. الحالة الثالثة إن كانت الفروض قدر الثلث فقط استوى للحمل ميراث الذكرين أو الأنثيين، يعني أوقفت له ميراث الذكرين أو أنثيين فالأمر سيان، كلاهما سيان. قال وقف الأكثر من إرث الذكرين أو أنثيين ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، يدفع للوارث الذي لا يحجب الحمل ولا يتأثر بالحمل لو ولد حيا، يدفع له إرثه كاملا، كما لو مات عن زوجة وابن وحمل، زوجة وابن وحمل تعطى الزوجة الثمن لأنه إذا ولد لها الثمن أيضا فلا تتأثر. وأما من ينقصه الحمل يدفع لمن ينقص إرثه بوجود الحمل إذا ولد حيا، يعطى اليقين من ميراثه، اليقين، كما لو مات عن زوج وأم حامل، كما لو مات عن زوج وأم، ماتت عن زوج، هذا ما يتأتى، مات عن زوج، عن زوج وأم حامل، ما هذا من الميت؟ يقولون بعض الفقهاء سئل عن مسألة فسأل من الميت، فمعرفة الميت مهم في مسألة. ولمن ينقصه اليقين هذا مستحيل، مثلا أنا مع أني نقلتها من الكشاف، لكن مستحيل تموت عن زوج وأم حامل، فالزوج يعطى النصف والأم السلس، الاحتمال يكون حملها عددا غريبة، هذه ما تتأتى. نعم ضمن الميت أصلا، توفيت امرأة عن زوج وأم حامل، صحيح أم حامل، هذا لعل أخو الزوجة، أحسنت، أخو الزوجة، صحيح، هذا مثال صحيح. ماتت المرأة عن زوج وأم حامل، فالزوج يعطى النصف والأم تعطى السدس، احتمال يقول في الكشاف أن يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث إلى السدس، فيكون أكثر من واحد إخوة أشقاء فيحجبونها من الثلث إلى السدس. هل يتصور أن يموت الإنسان عن حمل وأبوين؟ زوج توفي عن حمل وأبوين، يتصور إيش؟ هذا حامل مسكينة موجودة، إيش؟ إيه ما دخلت، ما الذي منعها من الدخول؟ أحسنت، قد يكون القتل أو قد يكون اختلاف الدين، اختلاف الدين. يعني مات عن زوجة ذمية مثلا، في والكافر لا يرث المسلم في المذهب، خلافا لرأي الشيخ رحمه الله الشيخ تقييد. فلو مات عن حمل وأبوين يتصور أن تكون الزوجة قتلت الزوج فتحرم من إيش؟ الميراث، أو تكون ذمية، هذه متصورة. طيب، ثم قال دخل على ميراث القاتل ومن قتل مورثه ولو مشاركة أو سبب، حتى لو كان مشاركا أو تسبب في قتله لزمه، إن لزمه قود أو دية أو كفارة. يعني القاتل، القتل المانع من الإرث هو القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة، القتل الذي يمنع الإنسان من الإرث هو القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة، عمدا كان أو خطأ أو شبه عمد، لحديث ليس القاتل شيء. وإن كان القتل لا يضمن بشيء من هذه الثلاثة، ليس فيه قود ولا دية ولا كفارة، فإن القاتل يرث، مثل لو كان القتل قصاصا أو قتله حدا، لو قتل أبيه مثلا قصاصا، هو السياف، لو قتل به قصاصا فإنه لا يلزمه لا قود ولا دية ولا كفارة، فلا يمنع من الإرث. إيش؟ لا عجيب في الحمل. فإذا ولد الحمل قال ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه، يعني كان ذكرا. طبعا هم يقولون الحمل له ستة احتمالات، احتمال يكون ميتا أو يكون ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، هذه أو ذكر وأنثى، هذه ستة أحوال. فإذا ولد أخذ نصيب سواء كان واحدا أو متعددا، ورد ما بقي، يرد ما من أنقصه، يرد عليه النقص. وإن أعوز شيئا، وقف له مثلا ذكرين فولد المرأة ثلاثة مثلا، فإنه يرجع على كل الورثة بنصيبه. ثم تكلم عن الرقيق، قال ولا يرث الرقيق ولا يورث، لا يرث هو من غيره ولا يورث لو مات، لأن فيه نقصا. ويرث بعض ويورث ويحجب بقدر حريته، بعض يعني نصفه أو بعضه حر وبعضه رقيق، يرث ويورث ويحجب أيضا بقدر حريته، لا نطيل في ذلك. بذلك انتهينا من الفرائض. وهناك يعني منظمات، أنتم عندكم دورة في الرحبية، أردت أن أشير لبعض المنظمات في المذهب. عندنا منظمات كثيرة جدا، والبعض يظن المذهب فقير في الفرائض، وفي الحقيقة أنه مليء بالمنظمات. منها متن الفارضية لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي المتوفى سنة 981. وهذا ألف الفارضية في 127 بيتا، وكما قال العلماء أنها تقابل وتوازي الرحبية. الرحبية عند الشافعية والفارضية عند الحنابلة. وطلب هذا الشيخ، هذا شمس الدين، طبعا شمس الدين تقال لكل من، كل إنسان اسمه محمد يسمونه الشمس، مثل الشمس بن القيم أن محمد، وشمس الدين بن مفلح محمد بن مفلح، كل شخص اسمه محمد يسمونه في الغالب أو يعني في العادة عندهم شمس الدين. فهذا طلب من الإمام الشنشور الشافعي، وهو عالم كبير جدا عند الشافعية وفرضي كبير جدا عند الشافعية، أن يشرح هذه المنظومة، وشرحها في كتاب اسمه الدرة المضية في شرح الفارضية على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، لهذا الشنشوري محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري متوفى عام 999. وذكر فيها الفارضي قال: وهذه يقول: وبعد فالنظم تميل نفس له يستحضر الحافظ منه المسألة، وهذه بها أراد الفارضي معرفة الأهم في الفرائض، وجيزة والحشو فيها يندر، فاحفظ وحشو الرحب سكر. يعني أن هذه المنظومة ليس فيها حشو كما يوجد من الحشو في الرحبية، لكن الحشو الذي في الرحبية سكر، يعني له طعم، وإن يعني كان حشوا لكن فيه فائدة. فهناك أيضا منظومة عندنا كبيرة جدا اسمها عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض، وألفها العلامة صالح بن حسن البهوتي الأزهري الحنبلي، وعلماؤنا الفرضيين غالبهم من مصر أو كثير منهم من مصر. صالح بن حسن البهوتي المتوفى عام 1121، وهذه منظومة كبيرة جدا في 1151 بيتا، 1151 بيتا. شرح هذه المنظومة العظيمة، شرحها شخص مشهور اسمه إيش؟ إبراهيم ابن عبد الله الشمري الفرضي المتوفى بالمدينة النبوية عام 1189، واسم كتابه المشهور جدا اسمه إيش؟ العذب الفائض، شرح عمدة الفارض. يقول الشيخ ابن حميد الحنبلي في السحب الوابلة: جمع فيه جمعا بديعا وحول المذاهب الأربعة، طبعا ذكر كل المذاهب تأصيلا وتفريعا، وأحصى على الحساب جميعا فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه، تعجب من جمعه الحذاق، فقرأه عليه جمع وتناسخ الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع كل إنسان إلى هذا الأوان. ونقل النقلات كثيرة عن الشافعية وغيرهم، ونقل عن ابن فيروز الأحسائي، يعني هذا كتاب معتمد وكبير جدا. وطبع كتاب مؤخرا شرح إيش؟ اللامية للشيخ عثمان النجدي، وهذه اللامية منظومة لابن نصر الله متوفى عام، أو متوفى في القرن التاسع، والشيخ عثمان توفى عام 1097 أو بعضهم يقول 1100. شرح اللامية أيضا مطبوع. والشيخ فيصل علي لما طبع هذا الكتاب، طبعا طبع طبعتين، طبع الأولى فيها شرح منظومة اللامية فقط، طبع الثاني الكويت طبعوها في مجلد، وطبعوا في مقدمة هذا الشرح خمس منظومات للحنابلة في الفرائض، خمس منظومات. الآن عددتكم تقريبا ثمان منظومات في المذهب الحنبلي، لكن للأسف أنها مغفولة عنها ومنسية، وهذا الذي جعل يعني اشتهار الرحبية أكثر من اشتهار هذه المتون. نتكلم عن العتق، وأرجو أن لا يسألني أحد عن العتق لأننا سأمره مرور الكرام. ولا ننسى أن أحد العلماء مسح كتاب العتق من كتابه، من هو؟ الشيخ عبد الله البسام، في لما هذب هداية الراغب شرح كتاب العتق، كل ما يتعلق بالعتق شرحه وحذفه، حذفه من كتابه. كتاب إيش عندكم؟ العتق. العتق في اللغة هو الخلوص، وأما في الشارع فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، ويعني يعتبر العتق من أفضل القربات، وجعله الله عز وجل في كثير من الكفارات، هو المقدم في كثير من الكفارات. قال: يسن عتق من له كسب. يسن أن يعتق الإنسان من له، يعني يستطيع على الكسب وصاحب دين أيضا. ويكره العتق لمن لا قوة له ولا كسب. ثم يحصل العتق، العتق يحصل بثلاثة أمور: بالقول، والثاني بالفعل، كأن يملك ذي رحم محرم. ويحصل أيضا بالفعل، الأمر الثالث بالفعل، وهو إذا مثل برقيقه فقطع أنفه أو أذنه فإنه أو عضو من أعضائه فإنه يعتق هذا الرقيق بلا حكم حاكم ولو كان غير قاصد. قال: ثم شرع في التدبير، والتدبير هو تعليق العتق بالموت. لا، قال: لا تصح الوصية به. لا تصح الوصية، يعني لا يصح أن يوصي الإنسان بأن فلان من عبيده مدبر. لماذا؟ لأن التدبير معلق بالموت، والوصية تنفذ بعد الموت، يعني لا يصلح أن يوصي بتدبير عبد من عبيده، لكن يصح أن يعلق عتقه بالموت. قال: بل تعليقه بالموت وهو التدبير. يشترط في عتق هذا العبد بموت من دبره سيده أن يخرج من الثلث، تكون قيمته ثلث التركة فأقل. ثم ذكر الكتابة، إيش عندكم بعدها؟ تسنيش؟ وتسنوا الكتابة. الكتابة هي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم، يصح السلم فيه منجم النجمين فصاعدا، يعلم قسط كل نجم ومدته. قال: تسن كتابة من علم فيه خيرا، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والخير هو الكسب والأمانة، يستطيع أن يتكسب وأيضا أمين. وتكره لمن لا كسب له، لئلا يصير كلا على الناس، يكره أن يكاتب من لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء، يقوم مقام مكاتبه. فإن أدى المكاتب لمشتريه عتق، وولاؤه لمنتقل إليه للمشتري هذا، إذ أدى بقية النجوم، بقية الأقساط أداها للمشتري الثاني، المشتري، فإن الولاء يكون لهذا المشتري. ثم تكلم عن أم الولد، قال: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت، يعني اشترط لكي تعتق بموته من ولدت ما فيه صورة، شيئا فيه صورة، صورة إنسان ولو خفية، من ما هذا الشرط الأول، أن تلد ما فيه صورة إنسان ولو خفية. الشرط الثاني أن يكون واطئ لها مالك، من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه، أو ولدت من أبيه، يعني من أبي المالك، فإنها أيضا تكون أم ولد إن لم يكن وطئها الابن. فإن وطئها الابن فلا تكون أم ولد الأب. لا يجوز للأب أن يطأ حليلة ابنه. وأحكامها أحكام الولد كأحكام الأمة إلا في أمرين. قال: فيما ينقل ملك في رقبتها أو يراد له ينقل ملك في رقبتها، يعني لا يجوز أن تباع، لا يجوز للمالك لأم الولد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، فلا يجوز أن يبيع أم الولد أو يهبها، ينقل ملك فيها لغيره أو يستخدمها فيما يراد نقل الملك، كأن يرهنها مثلا، لأنها إذا رهنها فإنه سينتقل الملك فيها. أيضا الأمر الثاني التدبير، الأمة العادية يصح تدبيرها تعليق عتقها بالموت، أما أم الولد فلا يصح تدبيرها. ثم تكلم عن الولاء، ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه، أعتق رقبة، اشترى رقبة أو ورث رقبة ثم اعتقها، أو عتقت عليه، اشترى رقبة تعتق عليه، من هي المرقبة التي تعتق على الإنسان إذا اشتراها؟ ها؟ هو كل أنثى لا يجوز إيش أن يتزوجها، وكل ذكر لو قدر أنه أنثى ها؟ لا يجوز الزواج بها. نظام ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. فله عليها الولاء إذا اعتق الإنسان شيئا عبدا، فله المعتق هذا على هذه الرقبة الولاء. ما المراد بالولاء؟ قال وهو أنه يعني هذا المعتق يصير عصبة لها لهذه الرقبة مطلقا، يعني سواء كان هذا المعتق ذكرا أو أنثى عند إيش عندكم مطلقا؟ عند عدم عصبة النسب لهذا المعتق. إذا عدمت عصبة النسب للمعتق هذا فإن الإرث يأخذه المعتق له، المولى له، المولى له. ثم ندخل في كتاب النكاح. كم بقي يا شيخ أحمد؟ طيب كتاب النكاح وهو أهم طبعا من الكتاب العتق، وكتاب خاصة بعض الأخوة مقبل على زواج فلعله يحتاج بعض الأحكام. كتاب النكاح وهو لغة الوطء المباح، وأما في الشرع فهو عقد التزويج، عقد التزويج، وهو مشروع بالإجماع، وبقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم، وأيضا حديث كثيرة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن للفرج إلى آخر الحديث. والأحكام والنكاح له أربعة أحكام. الحكم الأول قال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، يسن مع شهوة لمن لم يخف من الزنا، يعني من إيش؟ من الوقوع في الزنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا كان الإنسان عنده شهوة ولا يخاف من الزنا فهذا النكاح في حقه سنة. الثاني قال ويجب على من يخافه، إذا خاف الإنسان عنده شهوة وخشية من الزنا إذا ترك النكاح ولو ظنا فإن النكاح واجب عليه سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يكتفي كما قال في الإقناع في الخروج من عهدة الوجوب بمرة واحدة، لا يتزوج مرة واحدة ويطلق، بل يكون التزويج في مجموع العمر لتندفع خشية الوقوع في المحظور. كذلك لا يكتفى في الامتثال بالعقد فقط، بل يجب الاستمتاع لكي تندفع به خشية المحظور، خشية المحظور. الحكم الثالث الذي لم يذكر المؤلف يباح لمن لا شهوة له، يباح لمن لا شهوة له كالعنين، كالعنين، ومن ذهبت شهوته أيضا لمرض أو كبر السن فإنه يباح له النكاح. الحكم الخامس أو الرابع هو التحريم، تحريم النكاح بدار الحرب إذا كان لغير ضرورة، فإن فعل مع التحريم صح النكاح، فإن فعل مع التحريم صح النكاح. قال المؤلف رحمه الله يسن نكاح واحدة، يسن عندنا في المذهب أن يقتصر الإنسان على زوجة واحدة، يعني هو أفضل من أن إيش يعدد، أفضل من أن يعدد، وهذا تابع الماتن هنا الزاد وكذلك في الإقناع، لكن لفظه يختلف. أما في المنتهى لم يذكرها، لم يذكر هذه السنة، وإنما ذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى. هو الإقناع يقول يستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف. يسن أن تكون هذه الواحدة أيضا حسيبة، والمراد بها النسيبة طيبة الأصل، طيبة الأصل لكي يكون ولدها يقولون نجيبا. وقال يستحب أيضا أن تكون هذه المرأة دينة، يعني صاحبة الدين، معروفة بالديانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيضا يستحب أن تكون أجنبية، وكما قال الإمام أحمد يقول أنه لا يسأل، إذا أراد أن يسأل المرأة لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها، يعني يسأل أولا عن إيش؟ الجمال، ثم يسأل عن الدين، فإذا قيل أن في دينها خلل ردها لأجل دينها. لكن لو سأل عن أولا دينها ثم قال أنها دينة ثم سأل عن جمالها فقال ليست بذاك، فحينئذ نردها ليش؟ لأجل جمالها. فهذا الرجل لا يهتم بالديانة وإنما يهتم بالجمال. لذلك الإمام أحمد يقول لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. يستحب أيضا أن تكون أجنبية، يعني لا تقرب إليه، بعيدة، لا تلتقي معه في النسب. لماذا؟ لأنه لا يأمن أن يفارقها فيفضي ذلك إلى العداوة وقطيعة الرحم، وأيضا يقول لكي يكون ولدها أنجب. يستحب أيضا أن تكون ولودا، يعني أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في الزاد قال إيش؟ لا أمة ليس لها أم بلا أم، وهذه كما قالوا العلماء أنها ليست موجودة في المتون. نعم، كيف؟ لا يستحب أن تكون بلا أم. قال ولمريد خطبة امرأة بكر بعد إيه؟ بكر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، البكر مراد بها إيش؟ التي ليست ثيبا، وسيأتي ضابط الثيب. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، في الحديث متفق عليه. ولمريد خطبة امرأة، لمريد هذه اللام تدل على إيش؟ السنية والإباحة، الإباحة، وهو بذلك قد تابع المنتهى، قد تابع المنتهى، يباح يعني لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، لكن بشروط، شروط إباحة النظر، شروط إباحة النظر. أولا الحكم هذا ما مشى عليه في المنتهى وكذلك الغاية، وأما ما مشى عليه في الإقناع فهو السنية. الإقناع قال يسن لمن أراد أن يخطب امرأة، وقال أيضا وقال الأكثر يباح لوروده بعد الحضر، لكن المذهب ما في المنتهى، وإن كانت السنة تؤيد ما في الإقناع، إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة أن ينظروا إلى زوجاتهم. الشرط الأول لإباحة النظر المخطوبة أن يظن إجابته، أن يظن أن أهلها سيجيبونه وأن هذه المرأة ستجيبه. نظر يباح له أن ينظر ويكرر النظر ويتأمل محاسن ولو بلا إذن المرأة، ولو بلا إذن المرأة، بل قال في الإقناع ولعله أولى، يعني لعل عدم الإذن أولى من الإذن، لا يستأذن منها، لكن لا يذهب لها يعني ويحدث مشاكل مع أهلها، ينظر إليها ويظن به السوء ثم يمسك من الهيئة، هذا مشكلة. الشرط الثاني أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، يظهر منها إلى ما، يعني لا ينظر في كل شيء في جسم المرأة، إنما ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. ويقولون هي أربعة أشياء: الوجه والرقبة واليد والرجل والقدم. الوجه والرقبة واليد والقدم. الشرط الثالث أن يكون بلا خلوة، أن يكون بلا خلوة، وهذا قيد زاده في المنتهى وليس في الإقناع. يعني اشترط أن يكون وليها معها. الشرط الرابع أن يأمن الشهوة. قال إن أمن الشهوة يعني يأمن ثوران الشهوة إذا نظر إليها. إذا كان مطوع كثير مثل ما يقولون وكره النظر كما نص عليه في الإقناع أتى له بحل، قال أو كرهه فإن لم يتيسر له النظر أو كرهه بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له لتكون على بصيرة، ذكر في الإقناع إذا كان مطوع يعني ها كثير، مع أن هذا سنة يعني على قول الإقناع. إذن يعني يجوز أن يعني يذهب بأمه أو أخته لكي ترى هذه المرأة وتصفها إليه. قال وله الرجل نظر ذلك، يعني هذه الأشياء الأربعة، الوجه والرقبة واليد والقدم، وأيضا يضيف عليها شيئين يكونوا ستة، ورأس وساق من ذوات محارمه. ذوات محارمه وهن إيش؟ من يحرمن عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة. له أن ينظر هذه إلى هذه الأمور الستة، الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. أيضا ينظر إلى هذه الستة من الأمة، من الأمة، والمؤلف تابع الإقناع، يعني سواء كانت هذه الأمة يريد شراءها أو لا يريد شراءها له أن ينظر إلى هذه الأمور الستة، لكن إذا كان بلا شهوة طبعا لا يأخذ راحته معه، وإن لم يعني الإيمان غير موجودين. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة. يحرم التصريح، والتصريح ما هو؟ هي الألفاظ التي لا تحتمل غير النكاح، هي الألفاظ التي لا تحتمل غير النكاح، يعني أريد الزواج منك مثلا أو أريد النكاح. يحرم التصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، على غير زوج تحل له. المراد بالمعتدة هنا هي المعتدة البائن، المراد بها المعتدة البائن. أما المعتدة الرجعية فهذه زوجة يستطيع الزوج أن يراجعها في أي وقت، لكن المراد بها المعتدة البائن. والمعتدة البائن هي التي لا يستطيع الزوج أن يراجعها، وهن كثير، منهم المطلقة المخلوعة مثلا بفسخ، بخلع مثلا، بعيب منها أو منها، هذه كلها مفسوخة، هذه يعني يجوز للزوج أن يخطبها في عدتها. كم عدة هذه المخلوعة؟ عدة المخالعة 4 أشهر مسكينة. ثلاثة قروء. احنا عندنا قاعدة أن الاستبراء يكون بشهر للنساء للإماء، إلا في مسألة واحدة ذكر الحنابلة فيها استبراء الحرة، والقروء تكون لإيش؟ للحرة، أما الإماء فيكون فيهم إيش؟ الاستبراء. عندنا قاعدة كل ما رأى وطئت لابد يجب عليه إيش؟ أن تعتد 3 قروء، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصل. إذن يحرم التصريف بخطوة معتد البائن على غير زوج تحل له، مخلوعة كذلك، المطلقة دون 3 على عوض، نفس الشيء هي مخلوعة. لكن هذه المرأة المعتدة البائن يحرم التصريح، لكن يجوز التعريض، يجوز التعريض، والتعريض المراد به الألفاظ التي يفهم منها النكاح مع احتمال غيره، مع احتمال غيره. ثم قال وتعريض بخطبة معتدة، بخطبة رجعية. الرجعية يحرم التعريض لها. طيب والتصريح من باب أولى، من باب أولى الرجعية لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا. أما المعتد البائن فيحرم التصريح، ويدخل فيها كما ذكرنا كثير المتوفى عنها زوجها، المطلقة 3، معتد بائن، يحرم التصريح، لكن يجوز التعريض لها، يجوز التعريض لها إلا الزوج، الزوج يجوز له التصريح والتعريض. أما المعتدة الرجعية فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض. ويقول العلماء: وكيفية التعريض؟ إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك. يعني هذا إذا لم يكن تصريح فما هو؟ عموما هم يقولون هذا تعريض. قال: وخطبة على خطبة مسلم. يحرم أن يخطب الإنسان على خطبة المسلم إن أجيب إذا جابوه أهلها تصريحا أو تعريضا فإنه يحرم عليه أن يخطب. يقول رسول الله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن الخاطب قبله أو يترك. إلا أنه استثنى من ذلك، من هذا التحريم، عدة أحوال. إذا لم يعلم الحال الأول، إذا لم يعلم الثاني الخاطب الثاني إجابة الأول فلا يحرم. أجابوه لكنه لا يعلم أنهم أجابوه. والمذهب عندنا: إذا علمت أن إنسان خطب من أسرة يجوز أن تخطب منهم بشرط ألا تعلم أنهم أجابوه. والشيخ ابن عثيمين يقول: إذا علمت أن فلان خطب من أسرة لا يجوز لك أن تخطب أصلا، والحديث على إطلاقه: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. المذهب عندنا يجوز ما لم يعلم أنهم أجابوا، فإذا علم أنهم لم يجيبوا يجوز له أن يخطب. الحالة الثانية: إذا ترك الأول الخطبة فلا يحرم. الحالة الثالثة: إذا أذن الأول للثاني في الخطبة أو سكت. وخطبة على خطبة مسلم، أما الكافر فلا تحرم خطبته عليه. فإن فعل مع التحريم ما حكم النكاح؟ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. طيب، والبيع على بيع المسلم صحيح ولا غير صحيح؟ ها، غير صحيح. لماذا؟ هنا قالوا صحيح وهناك قالوا غير صحيح. في البيع غير صحيح وهنا قالوا صحيح، لماذا؟ أحسنت. هنا النهي متسلط على أمور خارجة عن العقد، على الخطبة. الخطبة ليست ركن في العقد ولا شرط، ولا يعني ليس لها مكان في العقد، ليس لها ماهية في العقد. بخلاف البيع، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يبيع المسلم على أخيه المسلم. ثم قال: وسن عقده يوم الجمعة. يسن يكون العقد النكاح يوم الجمعة مساء. والمساء عندنا متى يدخل؟ بعد إيش؟ الظهر، بعد الزوال. مساء بعد خطبة يخطبها العاقد أو غيره قبل الإجاب والقبول، بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي الخطبة مشهورة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخر هذه الخطبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السؤال في اللقطة يقول: هل يثبت نسبة اللقيط لأبيه بواسطة الحمض النووي؟ إذا كانت يعني فيما يظهر لي، إذا كانت القافة يثبت بها النسب فهذا من باب أولى، يعني من باب أولى. والله أعلم. إيش؟ لما الوالد لا يجوز بيعه، هذا ذكرنا فيها. لا، فيما ينقل الملك في رقبتها كبيع. من أم واحدة؟ إيه، أخت واحدة، ما زالت أخت واحدة. إيش؟ حتى لو كانت هذه الأمة محرمة عليه، هم يقولون يمثلون لها كبنته من الرضاع مثلا، بنته من الرضاع، لأن الإنسان لو ملك ذات محرم فإنها تعتق عليه، لكن لو ملك ذات رضاع يعني ليست المحرم أو مصاهرة، ملك أم زوجته لا تعتق بملكه لها، ملك ابنته من الرضاع لا تعتق بملكه لها، ثم وطئها، فإنها لا تكون أم ولد، لأنه يحرم عليه أن يطأها. إيش؟ فللذكر مثل مثل ما لأنثى. أنت عندك مثل بدون ألف؟ صلحوها أنت، اختلف الحكم. مثل ما لأنثى، هذه مصيبة، هذه ما صلحتها مشكلة، يتغير الحكم تماما. سبحانك اللهم.